22 رمضان، احنا بفضل الله تبارك وتعالى ختمنا شرح صحيح البخاري بالأمس الخميس ليلة الجمعة. مفروض النهاردة نبدأ نفتح في صحيح البخاري مرة أخرى. على فكرة الإمام البخاري ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، ومات رحمة الله عليه ليلة السبت، مات سنه 62 سنة. علشان نبدأ في صحيح البخاري إن شاء الله مرة تانية، لابد من مقدمة نقولها، ناخد فكرة عن علم الحديث ومن أول من دون الحديث، ناخد فكرة عن الإمام البخاري، ناخد فكرة عن عدد الأحاديث في الصحيح، ناخد فكرة عن مصطلح الحديث، يعني إيه صحيح، يعني إيه حسن، يعني إيه ضعيف، يعني إيه متصل، يعني إيه منقطع، يعني إيه مرسل. يقول لك مثلا، تسمع كده حد أو تقرأ في كتاب يقول لك الحديث ده من المراسيل، يعني إيه؟ يعني يوم لا يعول عليه ليه؟ المقدمة دي المفروض أن أنا أقولها، المقدمة دي تاخد لها يمكن نصف ساعة، ساعة لربع، لكن صادف أن أنا النهاردة في غاية الإرهاق، يمكن بدأ علي هذا في الصلاة. فالمقدمة دي أنا عاملها نقط، ففكرت أن أنا بين أمرين، إما أن أعتذر عن الدرس النهاردة، وطبعا دي هتبقى سخيفة وبيخة في حقي وحقكم، الليلة ليلة من الليالي الفردية، وإما أن ندي الورقة دي الأستاذ مختار يحاول يفسر الألغاز اللي فيها، يعرف يقرأ خطي أو بيجرب أهو، ويقول نقطة نقطة وأنا إيه أشرحها. هي رأيك يا مش مانع، يعني لقيت نفسك تعرف ممكن إن شاء الله نبش الفراخ ده يعني مقروق؟ لا كويس. طيب. بركة، عشان تحصل بركة تفضل. إن شاء الله. هذا علم الحديث، حد علم الحديث. ايه حد علم الحديث؟ يعني يعني يعني اوله واخره ايه؟ ايه هو موضوعه ايه؟ فاما الحد فهو علم يشتمل على نقل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى صحابي او الى من دونه قولا او فعلا او تقريرا او صفة. ادي حده، هو ده، يا زي ما تقول حد الشيء، يعني ايه اوله، ايه حدوده، يعني بره كده ما بقاش علم الحديث، بره كده ما بقاش علم الحديث. علم الحديث جوه الموضوع ده اللي هو نقل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى صحابي او الى من دونه، يعني الى تابعي، من وصف او تقرير او نعم. موضوعه ايه بقى؟ موضوع الحديث، موضوع الكتاب، او موضوع علم الحديث ايه هو؟ ذات النبي صلى الله عليه وسلم. ادي اول حاجه، ذات النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث هو نبي وليس من حيث هو انسان. من حيث انه نبي لا من حيث انه انسان مثلا. واضعه وإيه؟ واضعه، وضع الحديث بقى، وضع العلم مين؟ يعني موضوع الحديث ذات النبي كنبي مش كإنسان. أصحابه، مين اللي وضع العلم ده بقى؟ أصحابه الذين تصدوا لضبط أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته. أهو. يبقى اللي وضع علم الحديث مين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي وضعوا، وضعوا هذا العلم، هم اللي تفرغوا، حياتهم كلها كانت مسخرة لمصاحبته ومراقبته. وقالوا لنا بقى صفات النبي ايه؟ عليه الصلاة والسلام صفاته بقى الجسمانية والشكلية والفعلية وتصرفاته وسلوكه، أقواله ضبطوها وحفظوها، أفعاله كان بيصلي إزاي، كان بيصوم إزاي، كان بيأكل إزاي، كان بينام إزاي، كان بيمشي إزاي، كان بيلبس إيه، كان بيتوضى إزاي. كمان تقريراته، إيه تقريراته؟ أي ما أقر عليه غيره، بمعنى رأى فعلا يفعله أحد الناس، رأى فعلا يفعله أحد الناس، هو لم يأمر به، هو لم ينهى عنه، لكنه سكت عن هذا الفعل أو أقره. فحين أقر هذا الفعل خلاص يبقى ده من ضمن العلم، لأنه بدم أقره يبقى إيه؟ مباح، يبقى مباح أو يبقى مندوب أو يبقى مرغوب. نعم. وصفاته، صفات النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الكلام ده، نضر الله امرأة، ده بقى هنقول شوية أحاديث هنا عندك، دي أحاديث بتبين إن الناس اللي وضعوا العلم ده خدوا إيه، استفادوا إيه، والناس اللي زي حالتنا اللي بيدرسوه أو بيقروه أو بيسمعوه أو بيحكوه أو بيبلغوه أو بيكتبوه هياخدوا إيه؟ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين حفظوا عنه أو نقلوا عنه أو كتبوا عنه، قال فيهم إيه؟ أول حديث أهو، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. هذه أول واحدة، نضر الله رجلا، مادام أن نضر الله رجلا يبقى بيدعيله بإيه؟ يبقى من ضمن الناس اللي ربنا قال عليهم وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ده مقام إيه؟ أعلى مقام ده. نضر الله امرأ سمع مني مقالة، سمع فوعاها حفظها وفهمها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، بمعنى انك لو فهمت الحديث اهو ده اللي بيدعيله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي وعاه حفظه او فهمه، لان رب عامل فقه او شايل علم لكن ما يعرفش يستخدمه، ما يعرفش يقوله، مش فهمه. نعم. الحديث الثاني، نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه، فبلغه كما سمعه. نضر الله امرأ منا، نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى، مبلغ، فرب مبلغ أوعى من سامع. الحديث الأولاني من رواه كاتب لك أنا بين قوسين الترمذي. أيوة. والتاني مش مكتوب عنه حاجة. تمام. يبقى اللي رواه برضو الترمذي. رواه الترمذي. ده الأولان، والتاني كذلك. يبقى عندنا نوع تاني، اللي هيسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظه، وظيفته يبلغ الحديث من غير ما يشرحه. رب من يبلغه هذا الحديث يفهمه. فهمت ازاي؟ ولذلك فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله بس صلى الله عليه وسلم، شرحش حاجة، ما شرحش حاجة، خلاص اهو ده، اهو ده بلغه. يبقى مطلوب ان انت تبلغ الحديث حتى ولو ما انتش فهمه، بشرط ما تشرحش ما لا تفهم او ما لا تعرف، لان اللي انت بلغته الحديث هو ده القادر على شرحه. واضح؟ ولذلك في كثير من رواه الحديث بلغوا الحديث ما شرحوهوش، جه بقى القسطلاني وجه العسقلاني واللي عمل فتح الباري واللي عمل ياما ناس عملت ايه، شرحت بقى الاحاديث من حيث اللغه ومن حيث ومن حيث ومن حيث، اهو بلغ لهم لكنهم ايه، شرحوه، والذي بلغ لم يشرح. يبقى ده برضه بيدعيله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا دلوقتي نوعين، نوع سمع الحديث فهمه ووعاه عمل به وعلم الناس كيف يعملون به، ونوع حفظ الحديث نقله بس، ناقل أمين ما زودش حرف ما نقص حرف، بيبلغ وخلاص بيعمل اللي عليه، ربما اللي ياخده منه يكون أقدر على إيه؟ على فهمه وشرحه. اللهم ارحم خلفائي، ده حديث برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو في وسط أصحابه بيقول اللهم ارحم خلفائي. هيسألوا بقى من دول؟ قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. شفت الطبراني، هذا رواه الطبراني. شوف الذين ايه يروون حديث يحكوه ويعلمونه للناس، يبقى معلم الحديث يعد من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بلغوا عني ولو آية، البخاري رواه البخاري. بلغوا عني ولو آية، ها يعني بدم قال حاجة نفسه صلى الله عليه وسلم فتبلغ إن شاء الله تبلغ عنه آية واحدة، يبقى اسمك إيه بلغت، ويبقى دخلت ضمن الناس اللي إيه اللي دعا لهم. ومسألة الخلفاء لذلك البخاري لقبه أمير المؤمنين في الحديث من ضمن ألقابه، لأنه خليفة، بس خليفة مش في حكم الناس بقى، خليفة لرسول الله فين؟ في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. نعم. علم الحديث إيه هو بقى علم الحديث؟ ناخد فكرة عنه. لأنه فرض كفاية فهو أفضل من التطوع بالصلاة والصيام. شوف الناس بقى العلماء بيحكموا على علم الحديث درجته، بيقولوا علم الحديث فرض كفاية، التطوع بالصلاة والصيام مش فرض، نفل، وبالتالي يبقى علم الحديث ايه افضل من التطوع بالصلاة والصيام. وبالتالي احنا الوقت قاعدين نسمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، واحد قام خد له ركن وقعد يصلي ما شاء الله له ان يصلي، ايهما افضل، الجالس لاستماع الحديث ولا القائم يصلي؟ الجالس لاستماع الحديث افضل، واجره اكتر وثوابه اعظم. ليه؟ لانه يقوم بفرض كفايه، واللي هناك بيعمل ايه؟ بيتطوع، وطبعا الفرض اعلى من النفل، لان الناس يحتاجون اليه في طعامهم وشرابهم. بيقول كمان ايه انه ليه هو فرض كفايه وله هو افضل من التطوع؟ لان الناس بيحتاجوا لعلم الحديث في كل شيء، حتى في طعامهم وشرابهم. مش قال لنا ناكل ازاي؟ مش قال لنا نشرب ازاي؟ ها علمنا كل حاجه ما يحتاج اليه فرض او امه في امور الدين او امور الدنيا الا هو موجود في الحديث. يعني اي فرض او اي امه تحتاج لامر من امور الدنيا او تحتاج لامر من امور الاخره الا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه. نعم. العلم ثلاثة. ده حديث بقى للنبي صلى الله عليه وسلم بيبين العلم اللي هو اسمه علم بقى، وما سواه يندرج تحت بقى كلام يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلم ثلاثة، ايه هم بقى؟ آية محكمة، ايوه، تفسير قرآن، تفسير قرآن آية محكمة من الآيات المحكمات اللي فيها الأمر والنهي والأحكام والفرائض، أو سنة قائمة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها وفعلها، أو فريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل. أبو داود وابن ماجة، ده اللي روى الحديث أبو داود وابن ماجة. يبقى العلم ثلاثة، هو ده العلم، آية محكمة تحفظها تعلمها الناس، تعمل بأحكامها وتعلم الناس أحكامها، سنة قائمة اللي هي السنة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم آمر بها فاعل لها، فريضة عادلة اللي هو علم المواريث لأنه ينزع الغل ويرفع التنازع ويرفع الخلاف بين الناس، علم الفرائض اللي هو علم المواريث، وما سوى ذلك فهو فضل. خلاص ليه بقى؟ لان انت في الثلاثه دول ما اتخذت كل حاجه خلاص. يعني الايه المحكمه هي ايه؟ الفرائض كلها، الصلاه والصيام والحج والزكاه وكل ما امر الله تبارك وتعالى به او نهى عنه عرفناه. سنة قائمة، جميع سنن النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بها، الفريض علم المواريث. طب خلاص، ما سوى ذلك إيه بقى؟ فهو فضل. فضل يعني شيء زائد، إن كان عندك وقت بقى، إن كان عندك وقت وحصلت الثلاثة دول، ابقى روح بقى ليه لغنهم. أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين وأتباعهم خلفا بعد سلف، لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ التنزيل إلا بقدر ما يحفظ منه، ولا يعظم في النفوس إلا بحسب ما سمع من الحديث عنه. شفت بين الصحابة بقى التقدير إيه؟ بعد حفظ كتاب الله أشرف وأعظم وأجل قدرا هو من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرفه وقدره بقدر ما يحفظ من حديثه. فمن كان أكثر حفظا فهو أعظم قدرا وأرفع شأنا من غيره بعد حفظ التنزيل. وكان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط في القلوب، غير معولين على الكتابة. في الأول خالص كان كل همهم الحفظ، زي أبو هريرة لما كان بيقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواني من الأنصار يشغلهم أموالهم زراعات وكده، وأنا ما شغلش شغل غير أن أحفظ بس. كان بيحفظ، فحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ما كان من ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو، إذ كان يكتب ولا أكتب. كان عبد الله بن عمرو يكتب، ولذلك من أكثر الناس رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان بيكتب، وأبو هريرة لأنه حافظ. فكان معتمدين على الحفظ في القلوب، لكن مع الوقت ومع الزمن يحصل إيه بقى؟ الناس اللي حافظة تموت، الناس اللي حافظة تستشهد في سبيل الله، العلم قد يندرس قد يروح. التدوين ما فيش شك يحفظ العلم. لسرعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ما كانش في حاجة تشغلهم، ما فيش حاجة في دماغه خالص غير الحفظ بتاع حديث رسول الله وضبط أفعاله بس، مش حاجة عنده تشغله، لا في مدارس ولا عاوز يقدم للوقت في المدرسة، ولا بيدور على شقة مش لاقي، ولا بومبة البوتجاز خلصت وفي أزمة، ما فيش حاجة شغلة، مخ فاضي خلاص. وذلك المخ والذهن صافي، يسمع الكلام يحفظ ساعتها. فلما انتشر الإسلام وتفرقت الصحابة في الأقطار وقتل ومات الكثير منهم، احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة. تقييده بقى بالكتابة ويدونوه بقى، لأن الحفاظ خلاص بيقله كل ماذا بيقله. وكان أول من أمر بتدوين الحديث وجمعه عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه خوفا دراسة. شفت ازاي؟ شو الفضل بقى والعظمة بتاع خامس الخلفاء الراشدين، لقبوا خامس الخلفاء مع ان بينهم سنين، لعدالته وعدله وتقواه، وهو أول من أمر بتدوين الحديث، حيث أرسل قول. وكان أول من أمر بتدوين الحديث وجمعه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خوفا دراسه. إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر ابن محمد ابن حزم أن انظر إلى ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. أول من خاف وجمع الحديث كان عمر بن عبد العزيز، وبعت لأبي بكر بن حازم بن عمرو بن حازم، قال له يلا دور بقى عليه واجمعه من صدور الرجال زي جمع القرآن، واكتبه ودونه، لأن أنا خفت أن العلم يضيع وخفت أن العلماء يموتوا. فبدأ يجمع في الحديث. أول من جمع في ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة. أدي أول اثنين تفرغوا لضبط وجمع الأحاديث النبوية، الربيع بن صبيح وأبي سعيد أو سعيد بن أبي عروبة. ثم انتهى الأمر إلى كبار الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة بقى اللي هم تابعي التابعين، يعني كان بدري، يعني الحديث لما جمع جمع بدري، ما جمعش متأخر. الطبقة الثالثة بقى، أول من صنف بقى في علم الحديث من الطبقة الثالثة الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، ابن أنس الموطأ بالمدينة. عمل الموطأ، الإمام مالك ابن أنس صنف الموطأ وهو بالمدينة المنورة. أنت عارفين طبعا الإمام مالك كان يحدثني نافع عن ابن عمر، نافع تابعي وابن عمر صحابي، مالك بقى تابع للتابعين. أدي كده الطبقة الثالثة. وفي مكة مين؟ عبد الملك ابن جريج. عبد الملك ابن جريج في مكة، يبقى ده في المدينة جمع الحديث ودونه وعمل كتاب الموطأ، والتاني في مكة برضو جمع الحديث ودونه وعمل كتاب خاص به. وبالشام عبد الرحمن الأوزاعي، طبعا تسمعوا عنه، الأوزاعي فقيه كبير جدا ومحدث، فكان بالشام في وقتها، فبدأ يجمع في الأحاديث برضو الأوزاعي في الشام. في الشام وبالكوفة سفيان الثوري، سفيان الثوري في الكوفة. وبالبصرة حماد بن سلمة ابن دينار. حماد بن سلمة ابن دينار، طبعا الأسامي دي مش غريبة عليكم لأنه بتشوفها في البخاري، بتسمعوا عنها في البخاري من ضمن الرواة. ثم تلاهم كثير من الأئمة في التصنيف، كتير بقى، لكن اختلفوا في أسلوب تصنيف الحديث. يعني عشان تعمل كتاب ابتدي يصنفه، يصنفه ازاي؟ يا ترى اجيب الموضوع، يعني الوضوء كل ما جاء فيه، الصلاة كل ما جاء فيها، الاكل كل ما جاء فيه، الحج كل ما جاء فيه، دي طريقة. طريقة تانية ان انا اشوف عبد الله بن عمر بن الخطاب روى ما رواه عبد الله بن عمر، هم وروح حطه ما رواه ابو هريرة، واخد بالك؟ يبقى ترتب على اساس الرواة أو على أساس المواضيع. نعم. فمنهم من رتب على المسانيد، منهم من رتب على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل اللي هو سند الحديث، السند بيرتب على أساس السند الرواة يعني. وإسحاق ابن راهوي، أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي رتبوا بالأسلوب ده، وابن أبي شيبة والبزار. ومنهم من رتب على الأبواب الفقهية ونوعه أنواعا، اللي هو رتب على الأبواب بقى الإيه؟ الفقهية كأحكام، حكم حكم. وكان أول من صنف في خصوص الصحيح محمد ابن إسماعيل البخاري الملقب بأبي عبد الله. أول من صنف في الصحيح بقى، لأن دول لما كانوا بيجمعهم كان كل ما يرد وكل ما يقال وكل ما يحكى بيدونوه من غير تمحيص، من غير إيه؟ تمحيص، لكن هو بيدون. أول بقى من عمل كتاب في الصحيح وبس محمد بن إسماعيل البخاري الملقب بأبي عبد الله. مصطلح الحديث ثلاثة. إيه بقى مصطلح الحديث؟ في ده علم، يقول لك علم مصطلح الحديث. إحنا بنديكوا فكرة بسيطة خالص عشان نبقى يعني عندنا فكرة. واحد صحيح، اثنين حسن، ثلاثة ضعيف. خلاص، يبقى في دي حديث صحيح او يقول ايه حسن او يقول ضعيف. طبعا كلمة موضوع دي بره، لان الموضوع ده معناه مش ايه، انه مش حديث اصلا. لكن ايه الحديث اللي هو حديث فعلا فعلا مفيش فيه، ماهوش موضوع يعني، اما انه صحيح واما انه حسن واما انه ضعيف، على اساس ايه بقى؟ إن اشتملت من أوصاف القبول على أعلاها فالصحيح، فالصحيح يعني إذا اشتمل على أوصاف القبول أعلاها هو ده الصحيح، أو على أدناها فالحسن، وإذا كان على أدناها يبقى الحسن، أو لم تشتمل على شيء منها فالضعيف، يبقى ده ضعيف على طول بدل ما اشتملش على أوصاف القبول. مين اللي وضع أوصاف القبول بقى؟ من صنف في الصحيح، العلماء بقى اللي بدأوا يحطوا الحدوتة ويشوا في الحديث من حيث سنده ومن حيث متنه. متنه موضوعه الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل ده الكلام ده لغة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لغته معروفة، أسلوبه في الكلام. هل الكلام ده متفق مع القرآن؟ ما هو لو معارض للقرآن يستحيل. ها؟ ده موضوع الحديث اللي هو المتن. سند الحديث اللي هو إيه؟ اللي هو فلان عن فلان عن فلان، اللي هو علم الرجال. وده ناس صنفوا فيه سموه الجرح والتعديل. التعديل أن يحكم على الرجل بأنه من العدول، عدله فأصبح عدلا فتؤخذ روايته، أو يجرح فيصبح إيه؟ مجرح مجروح، لا تقبل إيه؟ روايته. فيقولوا إيه علم الجرح والتعديل؟ يقول لك فلان الفلان ده ضعيف ومش حافظ ويغلط ويلخبط أو خرف في كبره أو نسي، فلان ده ضابط حافظ من أول يوم لآخر يوم، وهكذا. في كمان حاجة تانية البخاري اختص بيها، وهو لما أقول فلان عن فلان عن فلان لازم يكون التقى بي. شرط اللقاء عنده من شروط القبول، وهو إذا اشتمل على من أوصاف القبول على أعلاها فهو الصحيح. هو ده اللي مسكه الإمام البخاري، اللي اشتمل من أوصاف القبول على إيه؟ أعلاها. حط اشتراطات من ضمنها لما يقول فلان عن فلان لازم إما يقول حدثني يا إما يقول إيه؟ أخبرني. ولازم يعرف هل عاش في زمنه، هل التقى به في بلده، ولا ده واحد في الشام واحد في الكوفة ما قابلوش أبدا وما خرجش من الشام وده ما خرجش من الكوفة، يقول يروي عنه إزاي؟ ما قد يكون صحيح، حد نقله سمع من حد، ما نرجع به بقى. إنما شرط اللقاء من ضمن الشروط اللي شرطها الإمام البخاري. ولذلك هتجد في الإمام البخاري حديث عن فلان عن فلان عن فلان، كلمة عندي عنده ما تمشيش. هو لما يقولها لازم هيجيب الرواية دي مرة تانية بحدثنا أو أخبرنا. وهذه الثلاثة تحتها فروع، دي الثلاثة الإيه؟ العناوين الرئيسية، صحيح حسن ضعيف، تحتها بقى فروع حسب إيه بقى؟ وذلك لأن كل واحد منها إما أن يكون مرفوعا أن اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنقسم حاجة تانية، هو الحديث صحيح عنوان رئيسي، مرفوع يبقى متصل بمين؟ بالنبي، لحد ما يوصل لإيه؟ قال رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اسمه إيه؟ مرفوع. أو موقوفا إن وقف على الصحب. أو تبص تلاقي الحديث صحيح سنده مظبوط، سنده ما يخرش المي، لكن وصل لحد إيه؟ عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب ما قالش أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يبقى الحديث وقف فين؟ عند الصحابي، يبقى اسمه إيه؟ موقوف. يبقى قد يكون صحيحا موقوف، وقد يكون حسنا مرفوعا برضو. ما هو المرفوع اللي وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الموقوف الواقف على الصحب، أو المقطوع اللي راح لحد التابعي وقف. الفروع دي تحت مين؟ تحت الصحيح والحسن والضعيف، فاهمين ولا مش فاهمين؟ أو مقطوعا إن وقف على التابعي، يعني وصل لحد التابعي، لحد مالك، لحد مثلا ابن لحد نافع، ونافع ما كملش بقى، ما قالش ابن عمر، ما قالش رسول الله. فالحديث الصحيح المشتمل على من أوصاف القبول على أعلاه، الحسن المشتمل على أوصاف القبول من إيه؟ أدنى. الضعيف اللي ما فيهوش أوصاف القبول اللي مشترطة. بعد كده في تقسيمات فرعية، مرفوع موقوف مقطوع. المرفوع اللي واصل لحد فين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الموقوف اللي واصل لحد فين؟ الصحابي وقف. المقطوع اللي وصل لحد التابعي وإيه؟ ووقف. وتارة ألف تكون متصلة إن لم يسقط راو من السند. المتصل بقى اللي هو زي الحلقات اللي كل حلقة ماسكة في بعضها يبقى اسمه ايه؟ متصل. متصل معناها من البخاري اللي بيحكي لنا ده لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ما فيش حاجة سقطت. اعتبر ان كل راوي حلقة حلقة، فاذا كانت الحلقات مكتملة يبقى الحديث ايه؟ متصل. به منقطعا ان كان الساقط غير الصحابي. المنقطع اذا كان الساقط غير الصحابي، يعني الصحابي موجود والتابعي موجود وبعدين اللي وراه مقطوع، يوم يقول لك سمعته بعض الناس. هتجيب الامثله. جيم مرسلا او معلقا ان كان الاسقاط لجميع السند. المرسل بقى المراسيل دي اللي بيسموها الاحاديث دي، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبس. يعني ايه؟ يقوم يبقى مرسل، ما هوش متصل ولا هو حتى ايه؟ ها؟ منقطع. او لاوله فقط. فاذا كان الحديث السند بتاعه مش موجود خالص يبقى مرسل، وكمان بيتقال مرسل وايه كمان؟ مرسل او ايه؟ أو معلقا. أو المعلق اللي هو المعليق سموه. أيوة. مرسل أو المعلق. إن كان الإسقاط لجميع السند. أو إن كان الإسقاط لجميع السند. أو لأوله. أو لأوله. فقط. فقط. لا وسط. لا وسط. حدثني بعض أصحابنا. زي ما يقول. حدثني من سمع فلانا، وحدثني غير واحد، وحدثني صاحب لنا. أه. دي كل بقى دي مراسيل بقى. حدثنا ايه غير واحد؟ مين هم؟ هم مين؟ وهو في صحيح البخاري يكون مرفوعا او موقوفا او مشهورا. اللي الصحيح بقى كله هو المرفوع الواصل للنبي صلى الله عليه وسلم، او ايه؟ المقطوع اللي هو واصل لحد فين؟ الموقوف قصدي اللي هو واصل لحد الصحابة. لازم لازم لو ما وصلش ما بقاش موقوف بقى مقطوع وصل لحد التابعي ما يجيبوش ما يجيبوش. او مشهورا. مشهور ده اللي هو بقى وارد عن كتير، وهو ما له طرق محصوره باكثر من اثنين. الطرق مشهوره اكثر من اثنين، فلان وفلان وفلان وفلان. الصحيح يتفاوت في القوه بحسب ضبط رجاله واستشهادهم بالحفظ والورع وتحري مخرجه واشتهاره. اللي هو بقى احنا لما قلنا الصحيح اللي بيبقى مشتمل من اوصاف القبول على اعلاها، هو صحيح 10/10، صحيح 9/10. التفاوت ده يجي منين؟ يجي في الرجال، درجة ضبطهم للحديث واشتهارهم بالورع واشتهارهم بالحفظ وتحري مخرجيه. ما هو بدل تحرى مخرجيه اللي هو مخرج الحديث، يقول لك تخرج الحديث مين عن مين، مين ده ومين ده. أصح الحديث ما اتفق على إخراجه، أو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. أصح الحديث على الإطلاق ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم من فرض به البخاري. من فرض به البخاري. ثم مسلم. ثم من فرض به مسلم. ثم ما كان على شرطهما. ثم ما كان على شرطهما أي رجالهما. أيوة. هم الرواة لكنهم ما حطوش الحديث بتاعهم عندهم، أي ما كان مرويا عن رجالهما ولم يكن في الصحيحين. ثم ماشي. شرط البخاري ثم مسلم أي رجاله. أهو. يعني إيه بقى؟ أصح الحديث اللي هو جه في البخاري وجه فين؟ في مسلم، ولو اختلفت الرواية في لفظ. بعد كده إذا انفرد البخاري بحديث ما جاش في مسلم، ثم إذا انفرد مسلم بالحديث ما جاش في البخاري، يبقى دو أصح الحديث. إذا اتفقوا الاثنين 10/10، البخاري بس 9/10، مسلم بس 8/10، اللي رواه رجال البخاري لكن ما حطوش مخالف عنده 7/10، اللي رواه رجال مسلم اهو كده، يبقى ما اتفقا عليه البخاري ومسلم. ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما جاء على شرطهما رجال البخاري ومسلم ثم ما جاء على شرط البخاري أي رجال البخاري، ثم ما جاء على شرط إيه مسلم أي رجال مسلم. وأصح الأسانيد على الإطلاق دي درجة يعني. درجة الصحة في الحديث. طيب درجات السند بقى اللي هو فلان عن فلان عن فلان، الرجال برضو درجات، أعلى سند وأصح سند وأرقى سند مين؟ ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، شفت ازاي؟ وهو المعروف بسلسلة الذهب، سموها سلسلة الذهب، سلسلة الذهب اللي يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، لأن الثلاثة في المدينة، ابن عمر بن الخطاب يعني روى عن رسول الله، مولاه نافع حفظ منه، مالك تلميذه، فسلسلة الذهب دي موثوق بها 100%. أو رواه أحمد عن الشافعي عن مالك، يرجع بقى يمد في السلسلة حلقتين، اللي هو بقى ما رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي الإمام الشافعي عن مالك، لأنه أجل من روى عن الشافعي أحمد بن حنبل تلميذه، لاتفاقهم على أن أجل ما روي عن مالك الشافعي، ما روى عن مالك الشافعي، وأجل ما روى عن الشافعي أحمد على طول. البخاري يستسقي بقراءته الغمام، بيقولوا بقى استسقى بقراءته الغمام، بيقولوا في فضل بقى صحيح البخاري، زي ما قلنا امبارح لا يحرق ولا يسرق بيت فيه صحيح البخاري، فكان زمان لما يحبوا يستسقوا والمطر يقف، فكانوا يجيبوا المشايخ يعادوهم في الخلوات والخناقه والتكايا والحاجات دي والجوامع، ويدوا كل واحد جزء من البخاري يقراه، فبقراءة الصحيح يستسقى الغمام فينزل المطر. أصح كتاب بعد القرآن، قالوا كمان في صحيح البخاري أنه أصح كتاب بعد القرآن. سمعه من مؤلفه، مين بقى سمعه؟ كم واحد سمع البخاري؟ 90,000 رجل. 90,000 رجل اللي سمعوا من البخاري شخصيا، 90,000 رجل. إن صحيح البخاري ما قرأ في شدة إلا وفرجت، ولا ركب في مركب ولا ركب في مركب فغرق، وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه. البخاري كان مجاب الدعوة ودعا لقارئه، دعا للي حيروله لحيرو كتابه. وروي عن أبي زيد المروزي أنه قال كنت نائما بين الركن والمقام، كان نايم في الكعبة بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد ابن إسماعيل البخاري عن الإمام البخاري. رأيته النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص دوك هنتهت بقى، دوك هنايم بين الركن والمقام، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بيقولوا انت هتفضل لإمتى تدرس وتدرس في كتاب الشافعي؟ إمتى هتدرس كتابي؟ قالوا كتابك ايه هو يا رسول الله؟ قال له جامع الصحيح بتاع محمد بن اسماعيل البخاري، هو ده كتابي. قام من النوم مذعور، ها، وعكف على صحيح البخاري دراسة وتدريس. نعم. عن الإمام البخاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال أنت تذب عن الكذب، عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج جامعي الصحيح. بيقولوا له إيه اللي خلاك عملت الصحيح؟ لأنه الإمام البخاري أصله ألف كتب كتير قوي من سن 16 سنة، وحنجيب سيرة لبعض كتبه اللي ألفها، وكان بيحفظ الأحاديث، ومن ضمن ما كان يرويه وهو صغير ويتحدى ويقول أنه كان حافظ 70,000 حديث، وجمع الصحيح من 600,000 حديث، وكان بيقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 غير صحيح بخاري ده. فبيسألوه إيه اللي خلاك عملت الكتاب ده؟ قال لهم أصل وأنا صغير كنت نايم شفت رؤية، فشفت رؤيا ان انا قاعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ايدي مروحه، عمال ابعد عنه الذباب، يجي الذباب عليه اهش ايه الذباب عن وجهه. فرحت للناس اللي بتفهم في تعبير الرؤيا، ان كنتم للرؤيا تعبرون، فسالت احد المعبرين اللي هم يعني ايه يعبروا في الرؤيا، بيحكي له الرؤيا بيقول شفت كده دي معناها ايه؟ قال له معناها انك انت تذب عن حديثه الكذابين. فمن هنا تفرغ لجمع الصحيح. قال البخاري: ما كتبت في كتابي الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. ما فيش ممسكش القلم عشان يدون ويكتب، يدون حديث حديثين ثلاثه عشره، المهم قعدته دي قبل ان يجلس للتدوين يغتسل، مش يتوضى، يغتسل ويصلي ركعتين وبعدين يقعد يدون. قال: خرجت الصحيح من 600,000 حديث. شوف الصحيح ده طلعه من 600,000 حديث. طيب طلع كم بقى من 600,000 دول؟ فقلت: أنت الذي تقول أنا أحفظ 70,000 حديث. ده بيسألوه بقى مكاننا لسه بيجمع ولسه بيقول أنا أحفظ، فبيسألوه بيقول أنت اللي بتقول حفظت 70,000 حديث؟ قال: نعم. مش بس كده وأكثر، ولا أجيبك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم. شفت إزاي؟ مش بس كده، ما أحكي لك الحديث الرواه بتوعه دول، أقول لك عاش فين وتولد فين ومات فين، ما هو لازم يعرف دي عشان يعرف ده تقابل مع ده ولا لأ، بيحدث عنه صحيح ولا لأ، التقى به ولا لأ. كان مولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة 13 ليلة من شوال سنة 194 ببخارى. في بخارى اللي هي في روسيا دلوقتي، اللي هي في روسيا بلاد الكفر. وكان وهو صبي يحفظ 70,000 حديث. توفى أبوه إسماعيل وهو صغير، فنشأ يتيما في حجر والدته، وكان نحيفا ليس بالطويل ولا بالقصير، متوسط الطول ورفيع ده شكله يعني. في 16 سنة حفظ كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام وكيع؟ هؤلاء. وكيع اللي كان الإمام الشافعي يقول شكوت الوكيع سوء حفظ، وهو ابن 16 سنة وهو صغير حفظ كتب ابن المبارك، ودي كتب فخمة جدا في العلم والفقه واللغة، وكتب وكيع كذلك. نعم. وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. ثم خرجت إلى مكة مع أخي وأمي، ولما طعنت في 18 سنة، لما وصل لسنة 18 سنة كان في مكة بقى مع أمه وأخوه، صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وكتاب التاريخ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بين القبر والمقام، بين القبر والمنبر في الروضة الشريفة. ثم رحلت في البلاد في طلب الحديث. وكانت وفاته ليلة السبت، ليلة عيد الفطر، سنة 56 و200 عن 62 سنة. يعني مات سنة 256 هجرية. 256 هجرية، احنا دلوقتي في سنة 1414. شوف بقى يعني من تقريبا من 1200 او 1150 سنة. فاح من تراب قبره رائحة المسك اياما، بعد ما دفنوه فاح ريحة المسك من قبره ايام متتالية، وجعل الناس يروحوا الناس بقى يلموا التراب، بقوا ياخدوا من تراب القبر. طب بركة. وجعل الناس يختلفون إلى قبره مدة يأخذون منه. كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة. عجوبة، ربنا مسخره، لو ما كانش كده ما كانش بقى في إيدينا العلم ده، ربنا سخره لهذا، كان ذاكرة فوق الوصف، فوق الخيال. ويقول عن نفسه، بص كده خلاص هي مرة، يقول عن نفسه أحفظ 100,000 صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، وقال خرجت هذا الكتاب يعني الصحيح في نحو 600,000 حديث صحيح. يعني خرجوا من 600,000 حديث صحيح، لكن مش على شرطه، بغربل. ولذلك تجد في صحيح البخاري أحاديث هو ما جابهاش، يجيبها في العنوان، يجيبها في العنوان. الله، طب ده حديث، يجيبه ما يقولش حديث، يقول باب يروح حاطط ايه الحديث، اكده بيقول لك ده صحيح بس مش على شرطي، مش رجالي. هو اختار رجال محدده، اختار 259 راجل، هم دول روا عنهم، وما سواهم مرضيش يروا عنهم. يعني اختار رجال بعينهم، هم دول اللي روا عنهم، غيرهم يثق في صحه الحديث لكن مش برجاله، مش برواته اللي هو حافظهم بقى، عارف ساكنين فين واتولدوا فين وماتوا فين وقابلوا مين وتعلموا عند مين ومين قابل مين ومين راح لمين ومين جه لمين، تاريخ حياتهم ده اللي ضامنهم. لكن شايف ان في حديث صحيح بس ما مش اللي بيرويه رجاله، يعمل ايه؟ يحطوا لك فين؟ في العنوان. عدد احاديث صحيح البخاري ايه بقى العدد بقى اللي هو اصطفاه من 600,000 حديث صحيح؟ ايه بقى؟ 7,275. 7,275 حديث، والخالصة من ذلك بلا تكرير. لكن ده فيها تكرار، دول 7,275 حديث دول فيهم مكرر، 2,000 حديث و761 حديث، 2,761 غير مكرر، 9,082 خارجا عن الموقوفات. ده إذا كان بقى هتخرج عن الموقوف يبقى 9,000 وكذا. عدد كتبه 100. الكتب مش بتشوف بقى، واحنا كنا بنقرا حد يقول لك كتاب كذا، وبعدين الكتاب متقسم الى ايه؟ ابواب. يقول عدد لك ابوابه 3,450 بابا. لما تعد الكتب تلاقيهم 100 كتاب، لما تعد الابواب تلاقيهم 3,000 و400. عدد أبوابه 3,450 بابا. وعدد مشايخه الذين صرح عنهم فيه 289 رضي الله عنهم. 289 واحد، هم دول رجاله. كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر. يعمل ايه بقى؟ ما بيكرر الحديث ليه؟ بيجيب الحديث في باب بإسناد فلان عن فلان عن فلان، بيجيب نفس الحديث في باب آخر بس بإسناد آخر عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يقوم يقوي الحديث بأنه له أكتر من سند، ويستخرج منه بحسب استنباطه وغزارة فهمه معنى يقتضيه الباب. اللي هم أسماء الأبواب بقى، ما هو مين اللي عمل الأبواب؟ ما هو يكون قول باب كذا، ما هو مين اللي قال باب كذا؟ هو قسم الاحاديث الى كتب، وبعدين كل كتاب قسمه لايه؟ لابواب. كون يجيب الحديث في الباب ده يبقى معنى كده انه استنبط الحكم من الحديث، راح مرتب له عنوان وقال ايه؟ باب كذا. وقل ما يوجد حديث في موضوعين باسناد واحد ولفظ واحد. مش ممكن. ولذلك انتوا فاكرين دايما لما يجي يتكلم في الحديث اقول ايه؟ في الهامش كذا. ليه؟ لان الكلام اختلف، لان هو بيعمل كده، ما يكررش حديث ابدا باسناد واحد، قل ما يحدث، وما يكرروش بلفظ واحد، الفاظ مختلفه. الفاظ مختلفه ناشئه منين؟ من اختلاف الرواه. ده رواه باسلوب وده رواه بايه؟ باسلوب تاني. ولذلك تجد حكايه الهوامش دي اللي هي ان احنا كنا بنقول عباره عن ايه؟ روايه. يعني انا حافظ الحديث من الباب ده بروايه، اجي الاقيه ايه؟ بيقول حاجه تانية، أم أقول له إيه؟ في الهامش كذا. ليه؟ لأن دي الرواية هناك، واخد بالك؟ دي الرواية هناك، وهكذا. يبقى أنت لما تبقى حافظ الروايات المختلفة تقوم لما تسمع رواية منهم ضروري يبقى في الهامش، إذا كان الكتب يعني بتحط هوامش، يبقى في الهامش إيه؟ الرواية الثانية. ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة، ويرويها بعضهم ناقصة فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقلها. مثلا الحديث بيجي ساعات هو يقول أما أقول الحديث ده هنا إيه مختصر، الحديث ده بتمامه في باب كذا، وكنت ساعات أقول لكم الحديث على بعضه هو بيقول جزء. الإمام البخاري بيعمل كده ليه؟ لأن الرواة هم بيروهم، ساعات واحد يروي الحديث كله على بعضه، بيروي حديثه بس، واحد بياخد منه جزء يختص بإيه؟ بالموضوع اللي بيتكلم فيه، فاهم؟ فيجي الإمام البخاري يعمل إيه؟ يقوم يرويه بسنده ده كامل، ويجي التاني يرويه بإيه؟ بالشوية اللي هو رماه عشان يرفع الشك، يقول لك إن هو ده هو ده، كل ما هنالك إن ده اختصر الرواية. فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه. يعني إذا صحت الرواية على شرطه وبكلمة تختلف يوم يرويه بطرق بقى المختلفة عشان تفهم أنت بقى معنى الكلمة دي المقصود بها إيه عشان ما تختلطش عليك. ويفرد لكل لفظة بابا منفردا، ويجي بقى لكل لفظة، ما هو أصل الحديث جه هنا بلفظ وجه هنا إيه بلفظ الكلمة الواحدة، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يجيب الباب ده ويحط الكلمة دي عنوان الباب، يجيب الحديث بالكلمة الأولى نفس الحديث بس كلمة مختلفة، ويجي للكلمة التانية يعمل لها إيه باب، وإزاي تلاقي الباب نفس الحديث نفس الباب العنوان مختلف. العنوان مختلف ليه؟ لأن الكلمة اللي جات في الحديث اختلفت. أخدت بالك؟ ده قال مثلا فروجي فد، والتاني قال إيه فصعقه مثلا، يوم يجيب دي ويجيب دي عشان يوري لك ان دي صحيحه ودي ايه صحيحه. ومنها احاديث تعارض فيها الوصل والارسال ورجح عندهم الوصل فاعتمده وارد الارسال واورد الارسال والوقوف والرفع والحكم فيها كذلك. يعني ساعات جه حديث عنده موصول، قلنا الموصول اللي هو ايه ماشي بقى طلف، والتاني مرسل حدثنا بعض اصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، ده مرسل، ده مرسل حدثني بعض من اعرف، حدثني اكثر من واحد، هذه مرسيل، لكن الحديث صحيح جاي بطريقين، طريق تحكم عليه بانه ايه مرسل لان السند مش مظبوط مش متصل، وحديث موصول يقوم يعمل ايه عشان يوري لك ان الحديث ده صحيح، يجيب ده ويجيب ايه ويجيب ده. ومنها احاديث زاد فيها بعض الرواه رجلا في الاسناد ونقصه بعضهم فيوردها على الوجهين. يعني مثلا قال لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ساق كام؟ 4. يلاقي نفس الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، زود واحد في النص. طب يبقى ايه الموضوع ده بقى؟ تيجي منين؟ يوم يجيب ده ويجيب ده ويقول لك ان اللي فيه 4 بس روى عن بعض، الخامس نشأ من ايه؟ من ان واحد من دول اللي هو الثالث قابل الخامس فخد منه اللي هو كان اصلا خد من الثاني. حيث صح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين. يعني نفترض أنك أنت سمعت من أسامة بيقول لك ياسين قال، فهتقول عن أسامة عن ياسين، ولفت ليه وقابلتني شخصيا فحكيت لك نفس الموضوع، فجيت قلت سمعت من ياسين، تبقى أنت صح ولا تبقى غلط؟ تبقى صح، ما انت قابلتنا خلاص فلغيت ده. اللي جنبك بقى ما لغاهوش، هل سمعت من اسامه من ياسين؟ طب تيجي انت تقول سمعت من ياسين، ايوه لانك قابلتني بس ببساطه، فيجيب دي ويجيب ايه ويجيب دي. اذا اورد حديثا عنعنه راويه فيورده من طريق اخر مصرحا فيه بالسماع على ما عرف. يعني اذا روى حديث عنك هيقول لك عن فلان عن فلان عن فلان. كنا بنسمع استاذ مختار يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. دي ما تنفعش عنده. ما تنفعش عنده ليه؟ لانه لازم اللي بيقول عن فلان ده يصرح بانه سمع منه. ما يقولش عنه. عنه يعني ايه؟ عنه انت سمعت منه ولا حد قال لك وحكى لك؟ حد حكى لك ما ينفعناش، لازم تكون انت سمعت. فاذا صح عنده الحديث بالعنعنه يجيب نفس الحديث مرويا بايه بقى؟ بالتصريح بالسماع، لان شرط اللقاء عنده. من طريقته في اشتراط ثبوت اللقيا، اللقيا في المعنعن. ايوه، لان هو يشترط في المعنعن، في المعنعن عشان يثبته في كتابه ايه؟ يشترط لثبوت المعنعن عنده في كتابه اللقيا. اللقيا تتم بايه؟ بانه اخبرني او حدثني او سمعت منه. فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر وأكثر. يعني إذا كان هيعيد نفس الحديث في موضع آخر أو أكثر بيبقى كده، بيبقى سببه كده إنه جابه هنا بالعنعنة، يوم يجابولك في حتة تانية بإيه؟ بأخبرنا وحدثنا. وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة ساعات هو بقى اللي قطع الحديث، واقتصاره منه على بعضه أخرى، هو بقى زي في الأبواب الأخيرة اللي قرناها في رمضان كلها إيه؟ متقطعة مختصرة. ليه؟ فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا، فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثه، وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك. يعني إيه الكلام؟ يعني دلوقتي الحديث ساعات يجي الحديث نفسه كاملا مرتين. ليه؟ الحديث فيه حكمين، فيه ايه؟ حكمين. يقوم عاوز يرتب هو باب على الحكم الاول وباب على ايه؟ على الحكم الثاني. يقوم يجيب الحديث في الباب الاولاني اللي هو يبين بيه الحكم الاول عن شيوخ فلان فلان فلان فلان، يجي في الباب الثاني عشان يطلع الحكم الثاني يجيب نفس الحديث، لكن لو لاحظت في السند هتلاقي ايه؟ مختلف، شيوخ تاني. يبقى الحديث وارد من اكتر من طريق. ده اسلوب. عنده اسلوب تاني، الحديث متنه طويل اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اسطر ويشتمل على اكتر من حكم، هيعمل هو بقى ابواب، اربع ابواب لكل حكم باب. مش معقول يجيب ثلاث اسطر ثلاث اسطر ثلاث اسطر ثلاث اسطر، يقوم يعمل ايه بقى؟ يقوم يقطعه، يقوم يجيب الجزء ده في الحكم ده بتاعه والجزء ده في الحكم بتاعه. لكن لازم اذا عمل كده مره يجيبه ايه؟ كامل، حيث لا يكون له الا طريق واحد مش عارف ايه، فينصرف ولا ايه، فيورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا، ويورده تاره تاما وتاره مقتصرا على طرقه التي يحتاج اليها في ذلك الباب. يعني هو بيصنف الحديث، بيكرره ليه؟ يا بيكرره عشان يطلع احكام مختلفه، يا بيكرره علشان السند بتاعه مختلف شيوخ، يا بيكرره عشان مره جه بالعنعنه لازم يجيبه مره بثبوت ايه؟ السماع. يا اما بيكرره انه مره جه ايه؟ موقوف، ومره جه ايه؟ مرفوع، يوم يجيب الموقوف ويجيب ايه؟ المرفوع. فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل. إذا كان بقى الحديث كبير قوي طويل، فرارا من التطويل. أيوه، في حديث طويل كبير قوي واخد صفحتين، ده في أحاديث بتاخد صفحتين، الحديث ياخد صفحتين زي حديث سيدة عائشة بتاع الإفك واخد ثلاث أربع صفحات. طب ده هيكرره إزاي بقى؟ يوم ياخد منه إيه؟ زي ما جينا في الأواخر كان بيقول إيه؟ وحدثني كل منهم طائفة من الحديث قالت، وتوجه حتة. نعم. فإنه يخرج أو يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التطويل، وربما ناشطة فساقه بتمامه، فهذا كله في المقطع. وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة. يعني معناها ان الحديث اذا كان جزء منه يحكم برفعه مرفوع وجزء تاني موقوف فيحذف الموقوف ويقتصر على الجملة المرفوعة. تراجم جامعة بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ده هذه الكتب بقى اللي هو ألفها بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين المنبر يعني في الروضة، ما تعنيناش في شيء، لكن هي تراجم كتب عملها كتير وهو في الروضة الشريفة. قيل أنه درة لم تثقب، بيتقال عنه بقى درة لم تثقب ومهرة لم تركب وإيه ومهرة لم تركب. بيتكلموا عن البخاري عن الكتاب يعني يقوموا يوصفوا فيه في يمجدوه يقول لك درة لم تثقب، يعني الدرة ما حدش مسكها ما حدش خرمها، ومهرة لم تركب يعني حاجة ما حصلتش. عاوز يقول كده فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في أبوابه زي ما قلنا. تعرف فقه البخاري منين؟ الباب بتاعه. ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله باب هل يكون كذا ومن قال كذا ونحو ذلك، حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت، فيترجم على الحكمة ومراده ما يتفسر بعد من إثباته أو نفيه، وأنه محتمل لهما، وربما كان أحد الاحتمالين أظهر وغرضه أن يبقى للنظر مجال وينبه على أن هناك احتمالا أو تعارضا يوجب التوقف، حيث يعتقد أن فيه احتمال أو يكون المدرك مختلفا في الاستدلال به. وكثيرا ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أقدر، كقوله باب قول الرجل ما صلينا، فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك. وكذلك يعني أقول باب قول الرجل ما صلينا، فناس تقول لك ما سقطش ما صليتش، يقول لك باب قول الرجل ما صلينا، يبقى معناها إيه؟ إنه اللي نهى عن ذلك ملوش حق. يقول جايب لك حديث ما صليت العصر أو ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب يا رسول الله، فلعن المشركين وقال والله أنا ما صليت العصر في غزوة الأحزاب. يبقى لما جاء عمر وقال له ما كنت أصلي والتاني قال له ما صليت وروايات، يبقى معناها أنه لو كان ده ممنوع كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وساعات يجيب السؤال بقى، السؤال يقول لك هل يقول الرجل كذا؟ معناها إيه؟ معناها ان في ناس قالت يصح يقول وفي ناس ايه قالت ما يصحش يقول، يوم يجيب لك السؤال لانه محتمل الحاجتين وبعدين يورد لك. طب هو هيبان في كلامه قد هو رايه ايه، وقد يسيبه لك عشان النظر يبقى موجود والاختلاف يبقى موجود والاراء المتعدده تبقى موجوده، يحترم هو العقل ما بيجزمش او يجبرك على راي معين. ابتداء النبوة بنزول الوحي بإقرأ باسم ربك، هذا موضوع بقى تاني كتير، ابتداء بالرسالة بعدها بثلاث سنوات أو سنتين ونصف بيا أيها المدثر، جريا على عدم اقتران النبوة والرسالة. الاقتران قال أي اقرأ على قومك، لا هو بقى نقطة كده خلافية اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا ثم أصبح رسولا، في ناس بيقولوا كده لم تقترن النبوة بالرسالة، أصبح نبيا بنزول جبريل وقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق فأصبح نبيا، قعد 3 سنين نبي، نزل بقى يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا بقى اسمه إيه؟ رسول. يبقى بين النبوة والرسالة 3 سنوات، دي الناس اللي بتقول كان نبيا ثم أصبح رسولا وبينهم 3 سنين. في ناس بيقول لك لا، كان نبيا ورسولا في وقت واحد، بدليل اقرأ باسم ربك أي اقرأ على قومك. فآية المدثر يبقى كان نبيا ورسولا، بيان ابتداء الإرسال. حدثنا خلاص بقى، احنا الوقت بندي لك بقى حاجة عشان تعرف انت وانت بتقرأ بقى، هتلاقي مكتوب ثنى فلان ثنى فلان ث نون ألف، دي اختصار حدثنا، يبقى ما تقول ثنى يبقى معناها ايه؟ حدث. وبعدين انا فيه انا او نون الف اي اخبرنا. يبقى ح تحويل السند من مكه من سند لسند. دي خلاصه عن علم الحديث. و ان شاء الله بكره نبتدي نبدا في اول كتاب واول باب وهو انما الاعمال بالنية. ف هناك في بلده في بلده بخارى بيقال هذا. نرجع تاني ونقول انه البخاري بقى هيبقى فيه 2455 حديث غير مكرر. مجموع الاحاديث كلها بالمكررات 6600 او 6700 كذا. زي ما قلنا ان هو اصح كتاب بعد القران. اشترط هو رجال معينين لروايه الحديث، والرواية دي 289 شيخ اللي روى عنهم 259 شيخ، دول اللي روى عنهم الإمام البخاري واعتمد رواياتهم. زي ما قلنا الصحيح والحسن والضعيف 2554 حديث غير المكرر، مش كده برضو؟ شوف غير المكرر كام؟ 2761 حديث غير المكرر. 2761 حديث غير المكرر. الصحيح ما اشترط ما اشتمل على من اوصاف القبول على اعلاها، الحسن ما اشتمل من اوصاف القبول على ادناها، الضعيف اللي هو ايه؟ لم يشتمل على اوصاف القبول. اوصاف القبول عند مين؟ عند الإمام البخاري. فاهم ولا مش فاهم؟ يعني قد يكون الحديث في نظر الإمام البخاري ضعيف وما يجيبوش، ما يجيبوش، لكن يجي في كتب تانية يعني يصح عنده. الحديث إذا كان مرفوع يبقى وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، موقوف يبقى واقف لحد الصحابي، مقطوع يبقى واقف لحد إيه؟ التابعي. إذا كان متصل يبقى السند كله كامل. إذا كان متصل يبقى السند كله كامل. إذا كان منقطع يبقى واحد من السند من النص واقع، لكن مش الصحابي مش الراوي. المراسيل بقى اللي السند كله إيه؟ ساقط، أو الصحابي إيه؟ أو الصحابي مش موجود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل لهم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.